الله ذا عبرت كل هذا واش هذا اللي قال وين ما يسمي الله على القول لو جعلنا على القول الاول ده حتى ما عاد اشكال السؤال عن ليش الاشكال هذا نقرا الحين ها امانه كده فعاد بنبدا بقيت انا بزار فانه لو قال لن ينفعكم اليوم اختار وهذا الاشكال هذا ولا هذا الاشكال الثاني ما يبقى اشكال الاشكال على جعلها ظرف ما في اشكال الا ما اشكال قال ما جاب اني جعلها معمولة لشيء ولا اشكالا هذا الحين خلنا نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا أرحم الراحمين. قال ومما حملوه على التعليل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا عشق قديم. ما يشتي من بعد يقولوا حين في ذي الوقت في وقت لم يهتدوا واضح انهم قال لانهم لم يهتدوا اذا بيقولوا كذا انهم ضالين بيقولوا ناس كذا واضح قال حين ما هم مهتدين قالوا انه ايش لانهم ما هم مهتدين قالوا لا ضلال مبين ناس كذا سارة سارة ما احنا قدم استعملها معلل بحنا هو ذا الكلام قال لانهم ولانهم لم يهتدوا قالوا كذا اسكم ولا القرآن سيقولون هذا عن القرآن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ولأنكم اعتزلتموهم فأووا واضح هنا قالوا انهم حملوا عبا يذكر ليش قالوا حملوا الآيتين دولية على ايش على ما هي على التعليل لجل ما سبر الظرفية ما سبر هي معمولة لايش ما سبر هي معمولة يقولون الفاء قالوا الفاء ما بيعمل ما بعد هذا ما قبل واضح هو لا يزاد بالظرفية وش كيف يعمل هذا المعنى لا ما ماش ما تكلموا عنه لأنهم قالوا كذا يكفي إن ما زاد المعمول يقولون حين كان بيصبر لكن ما يقصد كذا يظهر ما مقصود كذا هذا المعنى اللي يرمسون لا بخبر لك وإذ يعني مستقبل ولا ماضي ماضي الماضي ولا مستقبل؟ أربع الليل أخذنا أربع الليل ماضي ولا مستقبل؟ فرق الماضي ولا مستقبل؟ لما الماضي ولا مستقبل؟ وأوف المستقبل؟ يعني كأنك وش يعني ما عاد فايد على سبيلنا لا بمعنى وكل شيء آياتنا ما يمكن يمكن وقوله وش؟ على حرف العزة داخلنا حرف تعليل ما به مشكلة ولأنكم اعتزلتموهم أو إلك فسيقولون يجيوا جواب فسيقولون لأنهم لم يهتدوا فسيقولون بل يعقلوا كذا لأنهم ما اهتدوا فسيقولون الوقت اللي لم يحتاجوا في المستقبل ولا في الماضي كل ما يقولوا في المستقبل مع السبر هذا قال لك كل الذي لم يحتاجوا في شيء منهم ما بشي ذا مجال ما بشي ذا النظر وما نظر خلينا من ذي عندك ايه غير معنا وش اللي عيون ما بتستعمل المستقبل بالنسبة وش يريد المستقبل؟ يقولون المستقبل بالنسبة لا ما هي يقولون المستقبل بالنسبة له ايش؟ هذا المفروض انه يذهب ضرب لان فيه ما هو مستقبل أسمع. قال فأصبح وقوله وقوله ولا وقولي ولا وقوله وقوله وقوله فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. قال لأنهم قريش أعاد الله نعمتهم لأنهم قريش ولأن ما بحد لهم عايش حين في الوقت الذي هم قريش في الوقت الذي ما مثلهم بشر. واضح. وقول الأعشاء إن محلا وإن مرتحلا لأن في السفر إذ مضوا مهلا. قال إن محلا يعني قالوا إن لنا محلا يعني حلول إن لنا حلولا وإن لنا ارتحالا إحنا محلل في الدنيا ورجعنا غادر. وإن في السفر إذ مضوا في المسافر نزلك الماسو فيهم لنا مهل يعني قالوا فيهم يعني عبرة لنا وفي إمهال لنا حين نموت ولا نموت الأصل حين ما نموت نعم في إمهال لنا ما بابا ندري من ماتهم الإمهال حين موتوا وإحنا ما نموت ترينا نحن أمهل ولا ما هو في ماتهم إمهال لنا بالواقع لكن حين يموتوا ويبقى بابا ندري من إيش المعنى مهلة. عايشت وإن في السفر لأنهم مضوا في مهل ما يشتي لنا مهل حين مضوا في الوقت الذي مضوا فيه. واضح. ما يشتي في الوقت الذي مضوا فيه معنى مهل. قال أي إن لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة وإن في الجماعة الذين ماتوا قبلنا مهلا لنا لأنهم مضوا قبلنا وبقينا بعدهم ما لحقناهم. ها؟ الإمهة ويجي تسمى حني الرياح ويجي تسمى يمهلنا انتظر هاي كذا يعني قلنا لك هو يشتي في الواقع ان إمهال لنا يعني بنعرف احنا مهلين بس بنعرف حين يراه نموت ولا نموت احنا احنا عربي امهلنا ما مثلنا معهم يعرف يعني بندري إنه ما بلا كده أخرنا ربي قال مسافرين السفر مسافرين قال ها هي وا هذا يقول وإن في السفر مهلا مكان إمهالا لنا عندك قالها إمهالا لنا السفر تعبير على الجماعة السافر السافر السافر يعني مسافرين انت صاحب وصاحب الصاحب يعني صاحب الجماعة ايوه مسافرين هذي قد مضوا يعني هذي قد ماتوا. قال والجمهور لا يثبتون هذا القسم وشو الى القسم التعليل مثل ما قالوا انا ما بتجي للايش للمستقبل ايضا قالوا يعني ما بلا قالوا بتجي للايش للماضي ضرب يعني للزمن الماضي قالوا لكن ما عاد احتكمة الماجم ما التعليل احتاج تجي تعليل والجمهور لا يثبتون هذا القسم. وقال ابو الفتح راجعت ابا علي مرارا في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم لبس به في اذ هنا مش باقي على قال راجعته مستشرا اذ قال اذ من اليوم كيف يقدر اليوم واليوم يعني يوم القيامه واذ يعني في الدنيا آخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة مستغلتان عند ربي وأنه ما في حكم الله تعالى ثلاث جاءه وقت واحد حان فيها فكأن اليوم ماض وكأن إذ مستقبله أو كأن إذ مستقبله اشتنا ما جاءوا يقولوا لك إنها لجيل التعليم بقى اشتنا أضف للماضي وجامع الثلاث إلا إذا عاد رأينا عبدي مستقبل ما يقول نحن مع الماضي إلا مستقبل يا ما نقول لها قال لك هو ذاك اليوم يعني يوم القيامة هو إذ ظلمتم في الدنيا ضروري يجيهم في زمان يجيهم الزمن المتكارب يقول لا يجيهم الداخل على الأقل قال هذا أنه هو زمن واحد لأنه كلهم مستغلين بالنسبة لله. وقيل المعنى إذ ثبت ظلمكم هذا بيستر هذا يشترى أكثر من كلام ذا الفارسي لا ما يشتي إنه يثبت يعني ذا حين ظهر ظلمكم ثبت لكم هذا الحين حين ثبت حين يظهروا الملائكة ويظهروا كذا وتوهم أمام الناس يقولوا حين ثبت ظلمكم ما عاد هنا العراقي ايش ما سلم عقد ابو فارس يا ابو علي فارس والمعنى استبت ظلمه ها ما ايش ثبت يعني حصل يعني ثبت بالأدلة ثبت بال... يعني حين اثبته ايه حين اقول اثبت انك اجنه فلان ما عشت انك اثبت من قبل تثبت يعني الدليل على القرن يعني تبين اذ تبين قال وقيل التقدير بعد اذ ظلمتم حيقدروا بعد ولن ينفعكم اليوم بعد اذ ظلمتم هذا اللي من عبد الفهم والله ما بفهم واحد ها بعد ما ظلمتم ما عاد نافع لكم عند ظلمتم هو حالة تعليم بعد اذ ظلمتم بعد ما ظلمتم ما عاد نافع ايه ما عاد ينفع لهم بعد ينفع سهلا ما هو ينفع ما هو نافع لهم بعد الظلم بعد الظلم للحين بدو سهلا بعد الظلم بالقيامة سهلا ماذا جعلناها بعد هو ظرف لكنه البعد يهده في يوم القيامة هو بعد فالواقع له معنى التعليم بعد ظلمتم يعني بعد ما ظلمتم فهم يشتحين ظلمتم لا لأنهم ظلمتم بعد وقت ظلمكم قال ايش ولن شهاده تقدير المخالفه وعليها ايضا فاذ بدل من اليوم عليها عليهما على الوجهين سواء قلنا اذ ثبت ولا بعد اذا ايش اذ ظلمتم هنا ايوه هنا في نسخه تلقاها مين شيب الوجهين ايه اجل السنده انها تبقى مره انه وقيل قيل اذ ثبت وقيل بعد اذ ظلمتم وعليهما على الوجهين قال يا بايش فإذ بدل من اليوم ما ولن ينفعكم اليوم وقت ثبوت ظلمكم ولن يقول مالك من البعد هو يوم القيامة لن ينفعكم اليوم بعد الظلم زمن بعد الظلم يعني بعد زمن الظلم فهو الآن ايه في بعد ما قبل ان حذفنا المضاف اليه هو قبل المضاف بعدنا المضاف قبل المضاف الى مقام قال الانسان يجي يقول ايه قال مقام بعد ايه معي في الايه قلت احنا بقينا مشكله قال وليس هذا التقدير مخالفا لما قلناه في بعد اذا هديتنا ما قد قال بعد اذا هديتنا ان مثال المضاف الى الزمان او استعمار الثالث انه يضاف الى زمان صالح للاستغناء او غير صالح مثل غير صالح بعد الى هذين الحين قال من بعد وقت حذف يعني انه صالح قال للاستغناء جاء معنا كيف ذا الكلام ها لا يجي لك اشكال ذا الحين كيف قد حذف هنا وقد قال هناك ان احنا ما وزاد نستغنى عنه وذا الحين قد هب لنا مثال وقال نقدر انه محذوف يعني كأنه بايض ضارب كيف الحل قال وإذا هذا التقدير مخالفا لما قلنا فيه بعد إذا هديتنا ليش؟ لأن المدعى هناك أنها لا يستغنى عن معناها ما قلنا أنها ما بتحذف لا يستغنى عن معناها ما يعني ما إذا حذفنا ما حذفها وبهدل إنسى ما قلنا ما بتحذف قال ما بنستغنى عنها يعني إن الحين يقول ما يستغنى عنها يعني ما في حاجة لكن ما حين تحذفها وجي معك دليل ما استغنيت عنها عاد معناها مهم يعني ما نطلب هذا انما قلنا هناك وليس قال لما قلناه لان المدعى هناك انها لا يستغنى عن معناها كما يجوز الاستغناء عن يوم في يوم ايضا هذا هو المدعى هناك لا انها لا تحذف لي دليل لا انها ايه وعادك انت هذا الحين اي ولكن ظهر لك انها لا انها لا تحذف لدليل ما قال هناك انها ما بتحذف لدليل لكن ما ظهر كلامك ما ظهر كلامك ان يكون مضافا اليه الزمان الله ظاهر غير صالح انا داري انك غير صالح استغنى لكن ايش معنى غير صالح استغنى لا ما قبل ما هو ثابت نستغني عن الثمن. ما حنا عذبوا عن معنا دليل. يعني نعد هنا بحاجة. لا قريب. ما حنا عذبوا عن معنا دليل يدل عليه. يعني نعد هنا بحاجة. حين يقول ما تحذف إلا الدليل. يعني إنك في حاجته. عاده ما عاده يعني ما هو مستغنى. إذا حذفت الدليل فما هو مستغنى. قال إذا أردنا بقول هنا هناك غير مستغنى عنه. يعني إنه يعني ما معنى أنه لا نحذف الدليل. غير مستغنى عنه معنى. لكن إحنا. إذا قلنا غير مستغنى عنه ما معنى أنه لا يجوز حذفه. والله إذا قلنا مستغنى عنه ما معنى أنه يجوز حذفه. الاستغناء انك ما انت في حاجته من مره بدك تحذفها بدك تذكرها، لكن ما اذا انت اذا حذفت انت وتحتاج لها هاي الى الدليل يعني انه ما انت مستغني عنه. لا اذا انت سندنت فوق غلط. اذا انت سندنت عندك المعنى انه ما يجد حذفها فوق غلط. ما المقصود كذا، المفهوم انه ما يمكن الاستغناء عنها لان الاستغناء يعني ما لها فايده. قالها لأن المدعاه هناك أنها لا يستغنى عن معناها كما يدري يستغنى عن يوم في يوم أيضا، لا أنها لا تحذف لدليل، ليس المدعاه أنها لا تحذف لدليل. نعم. وإذا لم تقدر إذ تعليلا، فيجوز أن تكون أن وصلتها تعليلا. هذا حين أن نعم. معنى الحين أنكم بالعذاب. هذا الفاعل جئنا إلى أنكم بالعذاب. واضح؟ ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال ما احنا تدينا انها إلى التعليل، والجمهور قالوا ما هي إلى التعليل، قالوا نحنا بنابها إما ثبتا ولا مدري ايش. هذا الحين قال إذا لم تقدر إذ تعليلا فيجوز أن تكون أن وصلتها تعليلا. قال بل اصبر إذا ما قدرناها التعليل، فنسبنا التعليل في أن نفسه. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم لأنكم في العذاب مشتركون. الاشتراكي لي قال والفاعل اذا وين الفاعل؟ ما عاد يعني ما عاد عنها فاعل. قال والفاعل مستتر راجع الى قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشركين. قال لن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم. ما عاد نافع ذا عندك. ايه ما عاد ينافع تقول يا ليت بيني وبينك بعد المشركين. ليش؟ قال لانكم مشتركين في العذاب. ما عاد فيها كلام. واضح؟ قل لازم مع اني ما يعني بيني وبينك مسافه بعيده. قال ما عاد نافع قدامك تحتاج وين؟ تتشاركوا في العذاب لانكم بالعذاب مشتركون. واضح؟ ما عاد نافع لك اذا عندك الكلام لانكم قدامك عذاب وجاه. ما عاد نافع تقول كذا. ايه لا ينفعك ابني كذا وش اللي فاعل؟ قال قولك يا ليت بيني. ما عاد نافع اذا عندك الكلام لانكم مشتركين في العذاب. لأن إلا العدم النافع. إيه ما عاد نافع لك إذا عندك الكلام. ليش ما عاد نافع؟ لأنه ضروري حاجة. لأنه ضروري لأنك تبغى تعذب معهم. إنك بيقول لك بيني وبينك بيقول لك تعذب معهم. قال هذا إنك ما عاد نافع لأنك ما تعذب معهم. تمام إيه لأنه ما تعذبوا معهم يعني بعد تقول كيف تعذبوا معهم. ولا ينفعكم هذا التمني. حين ظلمتم لأنكم إيش؟ حين ثبت ظلمكم لأنكم مشتركون لأنكم في العذاب لأنهم بأشتاوا يتعذبوا لأنكم مشتركون في العذاب. ماشي رابي قولك يا ليس بيني حين قال يا قول يا ليس بيني وبينك بعد المشرك. يا المعدن يا رب العالمين الكلام ايش الكلام؟ قولك ذا عندك ما عاد ينافع لك. ما عاد ينافع تقول على الثاني انا بعد الرجال. اذا انت بعد ذلك عذبوا وياك. ايوه انظن يا الله بارك الله. ايوه هني ما بلا انك ما عاد تسمع بعض المرات تجي شيء تلقط لك معلومه وتغمض على بالي. لما انا اقول لك كلام اولا قال ما هو نافع لكم حين تقولوا يا ليس بيني وبينكم يعني الكلام ما عاد نافع لك. ليش ما عاد نافع لك؟ لانكم بعد عذاب مشترك لانكم مشتركين في العذاب اشتراككم في العذاب ما عاد نافع يعني قلت ازدحتم ذلك ما عاد نافع لا تقولوا في المادي. هذا لا انسى هذا عندك لا ما هو فهمت. تجرب بأنهم مسجدين سنين بعدها. قال ما عاد هناك لكم لأنكم ما تعذبوا جمعة. ما عاد فيها قال. أنا إذا عندك السبب ما هو. لا هذا أنا كذي ما سبب. ايش معنى الله سبب؟ ما ذكر سبب ولا ذكر. ايوه لا ما عاد هناك لك ذا عندك الكلام لأنك ذا تعذب. ما هو ينفع يعني لا يعذب. قام قال يا ريت بيني وبينك بعد المشركين اشتري حد به ربي. قال ما عاد نافع لك لانك بتعذب معه. ما هو لانك بتشترك معه في سبب العذاب. خلينا مثال ثاني. لا ما بيقول كذا عند الله قال ما عاد نافع لك لانك بتشترك معه. لا واضح من اللي في حي تقول سبب. انا هذي ما بيظهر ولا قلت. استفهم من الكلام ذا لا. لأنكم في عذاب مشتركين يعني أنكم مشتركين في سبب العذاب. أنا قلت له إنك بيخبر لك ذا الحين قال ما عاد هنا وقالك تقول يا ليس بيني لأنك بعد تعذب. قال حين ظلمتم ما عاد هنا وقالكم حين قلت بسبب ظلمكم حين سبب ظلمكم ما عاد هنا وقالكم تقول ذا عنك الكلام لأنكم بعد تعذبوا أنت وياه. حين ظلمتم قال حين ظلمتم لأنك قال بعد تعذب أنت وياه. أنا عندك أبي وتأويل درين ما استراح أبي خانم الكلام. يعني كنت قرأت يعني يقول لأنكم مشتركين لأنكم مشتركون في العذاب يعني لأنكم شاركتوا في سبب العذاب. ما أبي خان ذا الكلام أصلا السبب. ما جاب جاب تخانه. هذا عندك المشكلة. والله لا مثل ما ولا هو بليغ مثل. يعني زال هذا نسي إنك ما بلش يحاول لازم يحاول يفهم الكلام. انك بتحاول تفهم ذا الكلام من اللفظ تفهم السببية بتفهم انه حين يقول قال ايش ولن ينفعكم اليوم حين ظلمتم اجعلها ضرب ولن ينفعكم اليوم حين ظلمتم اشتراككم لانكم مشتركون في العذاب يعني لانكم مشتركون في سبب العذاب لانكم في العذاب مشتركون يعني لانكم في سبب العذاب مشتركون بتفهم كذا وي هاي ناهي قدرت انا وقلت الحين ظلمت انت لن ينفعك بعد ان ظلمت او لن ينفعك بعد ايش لن ينفعك حين سبب ظلمك ما عاد نافع لك ذا عندك الكلام يجي انكم بس شاركوا في العذاب شاركوا في سبب العذاب قبل شيء هو يسبب سبب لكن بعد ان ما عاد نافع لك بان الله حكم عليك بالعذاب ايوه هذا كده الورا دي كان حين ظلمت يا مدرسي الله لا لا تطمن ولا مطابق عندك السلام لا تطمن ولا مطابق اسمعها اللهم صل على محمد وعلى آله قال ايش هذا واحدة قال راجعني لا قولهم يا ليت بيني وبينك بعد المشركين او الى القرين والله ما عاد نافع لك القرين لانك ما تشارك انت وياه في العذاب ما عاد نافع لك هو حتى هو بيتعذب انت وياه ما عاد نافع لك ويشهد لهما قراءة بعضهم إنكم الحين قال يشهد لهذا الكلام معنى عبد الرحمن قال ويشهد لهذا الكلام إنه بيجيح لها علة إنها بيجعلها علة إنه بقراءة ولن ينفعكم قال إيه ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إنكم في العذاب مشتركون لأن بيقولوا ليش ما هو نافع قال لأنكم إيش إنها عذاب مشتركون تمام وما عاد هنزل كون استئناف كان بيقولوا ليش؟ قال انكم في العذاب مشتركون هذي يقولوا استئناف اصل بياني ايه كان بيقول ليش ما عاد نافع حين ظلموا قال يقول انكم مشاركين في العذاب كيف بحث اي شارك انتو يعني الكثر بيجيبنا ايه ايه لا قال إنكم يعني كأنها يجب الله مستأنفة ما هي مستأنفة وش دخل هذا الكلام الثالث وقدر لها سؤال ليش ما هنا قال إنكم في العذاب مشتركون كيف بقى تشارك انتو يا ما عاد هنا تقول الله يتبيني وضعنا كيف بقى يحتاج يقول هذا والله ما عاد هنا لك القريم كيف بقى تشارك انتو يا في العذاب يعني السؤال مش ما إذا جعلناها إلى القريم بقى يوضح ما عاد هنا لك القريم كيف بقى تعذب انتو يا لأنك برجع عبدك ربي أنت يا عبا أنت عارف ما عاد نافع نفسك أنا بنشتري نفس منا، منا كذا ما علينا، لكن بيجي بيجمع على شيء ولا على القرين هذا أوضح، حتى معنى أجمل. إن قال يا ينفع القرين، لأنك يوم القيامة بيجي قال لن ينفع القرين بعد أم إيش أو إن ظلمتم، ليش ما هنا فعل؟ قال إنه هو بتعذب أنتم يا، يعني بيتعذبوا حرك شيء ينفع. ايه هو والله عرفت القرين هذا ربي والله ما عنا من هذي قال هو حي قال يعني برجع يقول ولا ننفعكم اليوم ذا عندك القرين اللي هو بئس القرين اللي ذكرنا سواء هو قال يا ربي سواء قال ربي والله ما واضح كأنه قال ربي لن ينفعك القرين سواء ذكر الله ولا ذكر هذا عندك وين هو القرين يا اخي تقدم ذكره ما داري الشراء بديت الجريم هذا من قال بديت الجريم الجلال الاستفهامية هي مع السؤال سواء من كلام الله ولا من كلام الآدم بدون مذكور سابقا بازر عيد الضمير عليه كأن الله قال لن ينفعك اليوم هذا الجريم بعد حين ثلاث ظلمات ليش؟ يقول انك بادي تعذب انت لأنك أنتوا يا مشتركين بعدها الجلال المستانر هي السؤال مع جوابها الجملة كذا ما عاد يقول مزور الجملة إنكم مستأنف يعني ما هي مربوطة بالكلام السابق إنها جواب سؤال محدود هو بنحين قدر سؤال قال والرابع أن تكون للمفاجأة المعنى الرابع ها كيف خلاص لا كملنا حقا قال أن تكون للمفاجأة نفس على ذلك سيبه إيه كان مفاجأة عبدي إنكم كنت تلحنوا ذا المعاني شو ما بيتلحن الناس ايه لكن اشتيت الحين حين تقول للمفاجأة انت ما قرأ انت القرآن فهم المفاجأة وانا مفاجأة المفاجأة معنى ما لا معنى يعني بشي مفاجأة واذا تأمل واحد في القرآن معنى المفاجأة في هذه المفاجأة جاءوا لها معاني لطيفة ومعاني جميلة جدا بي. يعني حين يترحم واحد ما يقولوا اذا المفاجأة هو بس ما نسأل المفاجأة وش التفاجأ في هذا المكان اشتي حين تفهم نبجي للمفاجأة فاذا جاءت المفاجأة كن حاول تفهم معنى المفاجأة معنى المفاجأة من الكلام من السياق قال ايش نص على ذلك سيبه وهي الواقعة بعد بين او بينما كقوله استقدر الله خيرا هي هي بشيء التفاجأة واذ قال واذ هي كثير في اذا لكن واذ بتستعمل قال استقدر الله خيرا وارضي النبي فبينما العسر اذ دارت مافره يعني بتفاجأ واحد هذا عبد الشيء معنى المفاجأة تذكر قال بينما جو واحد في عسر ولا ما أدر الله واحد. قال حصل الله جلوسه يعني بتفاجأ بهذا المعنى قال وهل هي ظرف وهل هي ظرف مكان أو زمان أو حرف بمعنى المفاجأة أو حرف توكيد أي زائد أقوال واضح هل هي كذا ولا هي كذا ولا كذا ولا كذا كذا أقوال ظرف ولا حرف توكيد ولا حرف مفاجأة وعلى القول بالظرفية فقال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها فهو دريتوه دارت إذا عندك المثال قال الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه ما المضافة إلى دارة إذا مثال واضح وعامل بينا وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور يشتينها دارت في وقت دارت بينما العذر دارت المناجير في وقت إذ يعني وقت هذا معنى بعيد ما أعرفه المفسر في جهر كلام ابن جني ذا المفسر ما علينا قبل وين المفسر قبل المفسر بينما دارت في وقت وش يعني المفسر؟ وش معنى المفسر؟ وش معنى المفسر؟ قال لك فبينما العسر إذ دارت ميسيره يعني قال إذ هنا ظرف الله أن يشتي ظرف زمان يعني بينما نحن في عسر دارت ميسير في وقت سيء كسر مفاجئ تفاجأنا تفاجأنا بإيش بظهور اليسر في وقتين أشياء مفاجأة على الطبيعة احنا كلنا على اساس ناجع ناجع وهل هي وش هي ايه عديك هذه الجمال النابي ولا دي لا تعلم كلها هذه لا تعلم لا اختلفوا هي على غرف جمال ولا غرف مكان ولا حد توقي وش هي حال هي عديك كمان فاجئة وش هي احنا فيها إذا عديد جدا المفاجأة اختلفوا فيها بيوش عرابة لكن عاد المفاجأة منها ولا من الجملة لا منها هي المفاجأة هي أنها بشي المفاجأة ما ظهر بالكلام لا حلو فبينما العذر إذ دارت ما يأثير وذا حين ابن جمي قال إذ ظرف دارت وبينما ظرف فعل مثله يعني دارت بينما كأنه قال بينما العذر قال في وقت دارت يعني في وقت تفاجأنا ايش منين جارك حين كان اصبر حين كان اصبر انت ريع في وقت ايش دارت المياتي او حصلت المياتي في قد تراب مكان ولا وقت انا في اللاحين ايه اللاحين جايك عادلات اللاحين تقبل عليها واحد حسبنا الله حين لكن تقول اللاحين ما عبنا باحين لاحين لا لاحين ما بلا باحين اشتري كلام الجن ذا الحين اذ كان هبر ودارت يعني دارت المياسير في وقت وفاجأنا بالمياسير او باليسر حصل في وقت بس حد وضح يكون اذ ظرف دارت حصلت المياسير وقتا حصلت المياسير وقتا او تفاجأنا بحصول المياسير وقتا في وقت من الأوقات، وقت من الأوقات فاجأنا بصور مياه. هذا الجزء الأخير. بينا في بينا وبينما ما فيه ظرف. قال هذا نعلق هذا فعل مثل. حصلت المياثير بينما نحن في أز. حصلت في وقت يا إحنا في وقت أز حصلت مياثير وتحولت الأمور. ها؟ إيه وش يعني حصلت؟ لا ما بلش كيف يستطيع المعنى سهلا هشتيب له دارت ما بلش له عنك دارت سهلا ما بلش كيف يفهمه ما سألت دارت وما دارت ما يعلش دعني دارت سهلا وش يعني دارت ما يأتي يعني دارت حصلت الميازي حصل اليوسف وش ما بتكتب له معنى هبلا مثل السعر ما بلش كيف المعنى كذية المعنى يعني حصل اليوسف حصل اليسر بينما كنا فيها هذا المعنى الأول وحصل اليسر فاجأنا بحصول اليسر في وقت من الأوقات فهمت كلام ابن جني قال عاملها الفعل قالوا على القالب الضربية فقال ابن جني عاملها الفعل الذي بعدها لأنها غير مضافة إليه وعامل بينها وبينما محذوف يفسره الفعل المذكور كما قال يوم بلفظه يعني يفسر خبلنا وش خبلنا معنا خبلنا شو بس له قالوا قال الشلوفين بس قال الشلوفين قال انا عم اقول بس حامان عبد الله هو قال الماء قال الشلوفين اذ مضافة الى الجملة الدارس إذا هم مضاف معه ثابت عمله فلا يعمل في الفعل ولا في بينه وبينما لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا فيما قبل المضاف ولا فيما قبل المضاف وإنما عاملها محذوف يدل عليه الكلام قال ما يدل عامل فبينما العذر الدارس ما يزير يعني مش يقدر قال فصادفنا مثلا فصادفنا إيش فصادفنا العسر ولا فصادفنا اليسر حين ايش حينما حين العسر صادفنا العسر مثلا فصادفنا اليسر حين العسر وحين دارت وحين دارت الميازر ليش صادفنا ولا فوافقنا احنا فوافقنا فصادفنا حين العسر وحين إدارة الميازر ليش بتقدر صادفنا ولا وافقنا ولا الهنا الهنا إيه بدل من بينه بينما العسر وبينه.